وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كل شيء له كمال وله نقصة، ولا يتم الشيء ويكمل إلا باجتماع مكملاته وانتفاء موانعه ومكروهاته. فالصلاة من هذا الشيء، تكملها شروطها وواجباتها وأركانها ومستحباتها، هذه هي كمال الصلاة وكمال أي عبادة، أي عبادة من العبادات هذا الذي يكملها، يكملها ما يجب لها من شروط وأركان ومستحبات وواجبات، وينقصها ما يبطلها وما يكره فيها. فالآن لما ذكر كمال الصلاة أراد المؤلف أن يبين لنا ما ينقص الصلاة، إما أن يبطلها وإما أن ينقص من أجلها، وهو مكروهات الصلاة، يعني الأشياء المكروهة في الصلاة. والأشياء المكروهة ليست محرمة في اصطلاح الفقهاء، الأشياء ليست محرمة، وإنما هي أشياء تنقص الصلاة، ولكن الصلاة مجزئة ومسقطة للذمة ومبرئة من الواجب، وإنما هي منقصات لها. فذكر من قال كره في الصلاة التفات، الالتفات هذا مكروه في الصلاة، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الالتفات في الصلاة إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان يختلس، يعني يسرق من صلاة العبد، فيجيب له الوسوسة ويجيب له التفكير حتى إنه يلتفت يمين أو يلتفت شمال. هذا مكروه، معناه أن الإنسان إذا التفت أن قلبه منشغل بغير الصلاة، التفت إلى ما هو مهتم به، فهذا مكروه. قال: كره في الصلاة التفات يسير، يسير يعني ولو قليل، ولو أن الإنسان يعني التفت يسير، رأى من عن يمينه أو من عن شماله، هذا إيش؟ هذا مكروه. إلا إذا كان هناك حاجة، إذا كان يعني محتاج إلى الالتفات في الصلاة فهذا غير مكروه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رسولا يتجسس على العدو، وكان عليه الصلاة والسلام يترقب مجيء هذا الرسول ويترقب عودته، فكان عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى الشعب الذي يتحرى أنه يأتي منه. فهذا دليل على أن الالتفات في الصلاة أنه إذا كان هناك حاجة أنه لا يكره، أن إذا كان الإنسان يعني مثلا يلاحظ له طفل يخشى عليه، أو يلاحظ له مال قريب منه يخشى عليه، أو يلاحظ كذا، فهذا يعني عذر في أن الالتفات غير مكروه. أما إذا كان الالتفات لغير حاجة، ليس هناك حاجة وليس هناك داعي لهذا، فهذا هو المكروه. قال: كره في الصلاة التفات يسير لغير حاجة، فإن كان ثم حاجة كخوف ونحوه لم يكره، وإن استدار بجملته أو استدبر القبلة بطلات. عاد هنا التفات، هذا ما يسمى التفات، يسمى انحراف، هذا يبطل الصلاة. يستدير هكذا هذا بطلت الصلاة، أو يلتفت بجملته بحيث تكون الكعبة القبلة تكون خلفه، إذا وصل إلى هذا بطلت الصلاة، لأنها فقدت شرطا من شروطها وهو استقبال القبلة. فاستقبال القبلة في جميع الصلاة شرط من الشروط، كما أن الطهارة استمرارها شرط من شروط الصلاة، وكما أن النيش استمرارها شرط من شروط الصلاة، وهكذا جميع شروط الصلاة هذه يعني يجب أن تستمر حتى نهاية الصلاة، فمن ذلك استقبال القبلة. إذا انحرف عن القبلة بجملته أو ولاها يعني ظهره فإن الصلاة باطلة، لأنها فقدت في هذا فقدت شرطا من شروطها. يقول: تبطل إلا في شدة خوف ونحو، يعني إذا كان هناك خوف، يعني صلاة الخوف ما يضر ولو استدبر القبلة، لأنه تقدم لنا أن هناك يعني عدة أوجه، ستة أوجه أو سبعة أوجه لصلاة الخوف. يصلي المسلمون إذا كان العدو أمامهم أو العدو خلفهم أو العدو قريبا منهم أو العدو بعيدا منهم، تختلف هيئات الصلاة. صلاة الخوف على حسب قرب العدو وعلى حسب شدة الخوف منه. فإذا كانت بلغ الخوف أشده وصار المسلمون مع أعدائهم يتقاتلون بالسلاح الأبيض بالسيوف، ما يضر هنا، ما يضر الاستدبار ولا يضر الانحراف ولا يضر حتى يعني، ولهذا حتى لا يشترط الركوع ولا السجود، الركوع ولا السجود لا يضر. فكثير من أركان الصلاة تسقط في هذه الحال، ومن ذلك استقبال القبلة، فاستقبال القبلة في هذه الحال غير واجب. فإذا كان العدو مع يعني اختلطوا وصار يعني المجالدة وذا يعني بالسيوف والخناجر ونحو ذلك، فهذه هنا لا يضر أن المصلي أنه يستدبر القبلة وأنه يلقيها ظهره، والصلاة صحيحة. قال: إلا بشدة خوف ونحو. هذا من مكروهات الصلاة. صار من مكروهات الصلاة الالتفات لغير حاجة. إذا التفت المصلي لغير حاجة وهو التفات يسير فهذا مكروه، من مكروهات الصلاة. الصلاة لا تبطل ولكن يكره الالتفات فيها. من المكروهات رفع بصره إلى السماء، فالمستحب للمصلي أنه ينظر إلى موضع سجوده، هذا هو المستحب، حتى ولو كان أمام الكعبة المشرفة. لو كان أمام الكعبة لا ينظر إلى الكعبة وهو يصلي، ينظر إلى موضع سجوده، لأن النظر إلى موضع السجود هذا أدعى للخشوع وأدعى للحضور وأدعى، لأن الإنسان قلبه لا يتشتت برؤية المارين ورؤية الأشياء التي أمامه، يصير قلبه حاضر في الصلاة، يصير القلب حاضر وخاشع في الصلاة. إذن رفع البصر إلى السماء هذا سوء أدب، لأن الله جل وعلا ورد إنه أمام المصلي، أنت أمام ربك تناجيه وتخاطبه، والله جل وعلا يعني هو جل وعلا يعني أمامك في هذه الحال. فإذا رفع الإنسان رأسه إلى السماء أو زاغ هنا وهنا، معناه أنه التفت إلى غيره، مثل الحديث ولله المثل الأعلى. إذا جلست أنت جليسك وصرت أن تتحدث معه وهو ما يلقي لك بال ويصرف وجهه هنا وهنا، ترى أنه غير مبال بك، وترى أنه غير ملتفت إليك، وأنه غير مهتم بك هذا. فإذا كنت أمام الله جل وعلا وتناجيه وتخاطبه وتدعوه وكذا، وصار البصر يرتفع إلى السماء ويزغ ها هنا وها هنا، في هذه الحالة الإنسان معناه أنه منصرف عن الله، عن الله جل وعلا، ولا يناجيه. ولهذا قال: وكره رفع بصره إلى السماء إلا إذا تجشى فيرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله. يعني إذا تجشى يعني أخرج الجشاء، الجشاء هذا هو الريح التي تخرج من الفم، هذا هو الجشاء، الريح إذا خرجت من الفم يسمى جشاء، لها رائحة لأنها تخرج من المعدة وتخرج من أثر الطعام، يصير لها رائحة. فإذا تجشى ومع الناس يعني آذاهم بالريح، لكن إذا رفع رأسه الريح هذه اللي خرجت من فمه تصعد ولا تؤذي جيرانه، ولا تؤذي الجيران. ولهذا شوف كيف يعني اعترض بعضهم، قالوا: كيف الجشاء ما ينقض الوضوء والحدث الريح تنقض الوضوء؟ قالوا: إن الجشاء هذا يخرج من الطعام النظيف، يخرج ريح تخرج من أثر ازدحام الطعام هذه. أما الريح بيتمر بنجاسات يصير لها رائحة كريهة، فمن هذا صار الجشع غير ناقض للوضوء، وما يخرج مارا بالنجاسات هو الذي إيش يوجب نقض الوضوء. فلا فيها إلا إذا تجشى فرفع وجهه لئلا يؤذي من حوله، وكره أيضا تغميض عينيه بلا حاجة، يعني إن الإنسان إذا صلى غمض عينيه يغمض عينيه، وإذا كان هناك حاجة فلا بأس. من الحاجة إن الإنسان قدام وجهه مثلا الرجال أو مار أو قدام وجهه مثلا تصاوير أو كتابات، إذا فتح عينيه مثلا إذا فتح عينيه انشغل بهذه الزخارف وانشغل بهذه الكتابات، وإذا غمض عينيه يعني صار أدعى لحضور القلب وأدعى كذا، فهنا حاجة، هنا حاجة ما يضر إن المصلي يغمض عينيه. وإلا ورد أن هذا فعل اليهود، أن اليهود إذا كانوا في عباداتهم أنهم يغمضون أعينهم، فنحن نهينا عن مشابهتهم، ولكن إذا كان هناك حاجة فنحن ما عملنا هذا من أجل المشابهة، عملنا هذا من أجل المصلحة، المصلحة المصلي. قال وكره فيها إقعاء في الجلوس، إذا جلس الإنسان للتشهد الأول أو في التشهد الأخير أو حتى بين السجدتين يكره أنه يجلس مقعد. والإقعاء له صفتان، الإقعاء له صفتان اللي مذكورة في هذا الكتاب ما هي صحيحة. الإقعاء واحد من الإقعاء أنه يجعل رجليه هكذا والعقبين يتلاصق، يلصق عقب في عقب ويخلي الرجل اليمنى تذهب يمين يعني القدم، والقدم اليسرى تذهب شمال، وهو يجلس على عقبيه، يجلس على عقبيه، لأن هذا من جلوس السباع، السباع هكذا تجلس على عراقيبها، على عراقيبها. ونحن في هذه الصلاة ينبغي تكون على أحسن هيئة، ما يكون فيها مشابهة للحيوانات ومشابهة للسباع ونحن. هذا نوع. النوع الآخر أنه ينصب الرجلين، ينصب الرجل يخلي أصابعها متجهة نحو القبلة وهي قائمة هكذا، ثم يسقط فيما بينه، يسقط ويجلس على الأرض ورجليه منتصبات نحو القبلة. هذا نوع أيضا من تفسير الإقعاء. هذا النوع يعني مكروه. أما أنه يصف رجليه جهة القبلة ويرفعان يصير ويجلس على العقبين وهما منتصبات، هذا بعضهم فسر الإقعاء بهكذا، ولكن لا، الصحيح أن هذا ليس من أنواع الإقعاء وأنه يعني جائز، وأنه جائز. قال يجعل أصابع قدميه في الأرض ويكون عقباه قائمين، لا، هذه الصحيح جواز، وليتاه على عقبيه أو بينهما. وهذا عام في جميع جلسات الصلاة، يعني سواء كانت التشهد الأول إذا كانت الصلاة ذات تشهدين أو في التشهد الأخير، أو سواء كان في صلاة نافلة أو في صلاة الفجر ليس لها إلا تشهد واحد، أو بين الجلستين بين السجدتين، إذا كان بين السجدتين وجلس فإقعى هذا مكروه، لأنه جاء في عدة أحاديث النهي في الصلاة عن مشابهة الحيوانات، فلا يبرك كبروك البعير، ولا يلتفت كالتفات الثعلة، ولا يجلس على عقبيه كما تجلس السباع، ولا يفرش ذراعيه كما يفرش الكلب، وهكذا. يعني الإنسان في الصلاة ينبغي يكون هو يناجي الله ويدعو الله ويسبح الله، فينبغي له أنه يكون على أكمل هيئة وأحسن حال، ما يصير فيه شيء من مشابهة الحيوانات أو شيء من مشابهة غيرهم من الأشياء، يكون لا في أحسن هيئة. قال ويكره أن يعتمد على يديه أو غيرهما وهو جالس، يعني يجلس ويحط يديه في الأرض يعتمد، يما أن يخليه خلف ظهره ويعتمد، لأن هذا يزيل مشقة الجلوس، وينبغي أن الجالس يأخذ نصيبه من الجلسة، ما يعني ما يجلس وهو معتمد على شيء أو متكئ على مسند أو متكئ على جدار، لا، يجلس وهو يعني إيش معتمد على نفسه. قال وهذا عام، ويكره يعتمد على يديه أو غيرهما وهو جالس، ويكره يستند إلى جدار ونحوه لأنه يزيل مشقة القيام إلا لحاجة. يعني أيضا كذلك إذا كان قايم يتكي له على جدر أو يتكي على عصا أو يتكي على جدر وخلفه أو نحو ذلك، هذا يكره، إلا إذا كان هناك حاجة، يعني إذا كان حاجة يعني ما يستطيع أنه يقف، إذا ما اعتمد على شيء يعني شق عليه فلا بأس، وأما من دون حاجة فلا ينبغي، لأن هذا معناه أن الإنسان ما كأنه وقف، زالت مشقة القيام عنه، مشقة القيام زالت باستناده على جدار أو باستناده على عصا أو باتكائه على شيء، لا، خلي يعني العضو يأخذ حقه من الصلاة ومن مشقة الصلاة، هكذا ينبغي، إلا عند الحاجة، إذا كان هناك حاجة إلى ذلك فلا بأس. قال ويسقط، فإن كان بحيث يسقط لو أزيل لم تصح، عاد معناه أنه يعني إذا كان متكي على الجدر أو متكي إذا بحيث لو أزيل هذا الجدر أو هذا المتكى عليه سقط، هذا عاد ما تصح الصلاة، إلى هذا الحد الصلاة غير صحيحة، لأننا ما نعتبره قائم، نعتبره مستند على غيره، مستند على غيره. الكراهة في أنه لو أزيل هذا الشيء ما سقط ولا طاح، وإنما زالت مشقة القيام عنه، هذا هو الذي يكون مكروه. أما إذا وصل درجة أنه لو أزيل هذا الجدار الذي خلفه أو لو أخذ منه هذا العصا سقط وطاح ولا اعتمد، هذا عدل، وصل إلى هذا الحد، هذا صلاته غير صحيحة، لأنه يعتبر في غير قائم. فإن كان بحيث يسقط لو أزيل لم يسقط. وكره افتراش ذراعيه ساجدا، يعني يكره للإنسان أن إذا سجد حط ذراعيه على الأرض، لا، حط الكفين على الأرض، الكفين اجعلهم على الأرض، أما الذراعين ارفعهم، لأن هذا أنشط في الصلاة، هذا أنشط وأعون، هذا دليل على النشاط وعلى الرغبة في العبادة. أما يضعهن هكذا، هذا دليل الكسل ودليل الخمول ودليل يعني عدم الإقبال على الطاعة وعلى العباد. قال وكره افتراش ذراعيه ساجدا بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما به. وكره عبث، يعني الإنسان يعبث بمشلحه، يعبث بغترته، يعبث بشعره، يعبث بكذا، يعبث في الأرض، هذا مكروه. فإن توالى وكثر أبطل الصلاة، إن توالى وكثر هو يبطل الصلاة، لكن هذا إذا كان عبث يسير لغير حاجة، إذا كان عبث يسير لغير حاجة فهذا أقل الأحوال فيها الكراهة. الإنسان إذا مثل ما قال روي أنه حديث، وروي أنه عن سعيد بن المسيب أنه رجلا يعبث في ثيابه، فقال لو خشع قلبه هذا لخشعت جوارح، لو كان قلبه يعني خاشع ومقبل على الله كان أيضا جوارح تخشع، لكن حركاته هذه وعبثه هذا دليل على أن قلبه لم يخشع. ولكن مع هذا ما ينبغي للإنسان إذا كان ساكنا في الصلاة أنه يغتر وأنه يرى أنه ساكن، يمكن يكون كذا ولكن قلبه سارح، قلبه سارح في أعمال الدنيا، قلبه كذا، هذا يعني هذا وإن كانت جوارح خاشعة لكن قلبه لم يخشع، القلب ما خشع، هذا يعتبر من نوع النفاق، ان الانسان يكون ساكن في حركاته ولكنه ما ليس في الصلاة في واد اخر، هذا ما يجوز. وكره افتراش ذراعي، وكره عبث، وكره تخصر، التخصر يضع يديه على خاصرته، هذا التخصر، تخصر سواء كان قائم أو جالس يضع يديه على خاصرته، هذا فعل اليهود وفعل المتكبرين. المتكبرين يعملون كذا، يضعون يديهم في العبادة يتخصرون، يضعون على خاصرته، هذا أيضا إيه؟ مكروه بأن يضع يديه على خاصرته. وكره تروح بمروحة ونحوها لأنه من العبث لا لحاجة، كحر شديد، يعني كذلك أنه يتروح مروحة، كانت المراوح العادية هذه يكره، إلا إذا كان هناك غمة وهناك يعني مثلا إيش يعني حر شديد، لا فلا بأس، ما في على ألا يكثر هذا، أما من دون شيء يروح على نفسه هذا مكروه، هذا مكروه. وكره تروح بمروحة ونحوية لأنه من عبد الله لحاجة كحرج. ويستحب مراوحته بين رجليه، وتكره كثرته لأنه فعل اليهود. المراوحة بين الرجلين، مر يتكي على هذه ومر يتكي على هذه، يعني برجليه، يعني مر يكون الاعتماد على رجله اليمنى ومر يكون الاعتماد على الرجل اليسرى، هذا جائز، هذا فيه يعني راحة وفي كذا، على أن لا يكثر، لا يكثر، بس يعني متمرجح من هنا ومن هنا، هذا مكروه، لا عبث. لكن لا، إذا كان واقف وجل واتكى على اليمنى ثم بعد إلى تعبت اتكى على رجله اليسرى، هذا جائز. ويكره كثرته لأن هذا عمل اليهود، أيضا اليهود يعملون هكذا. وتكره فرقعة أصابعه وتشبيكها، يفرقع بين أصابعه يطقق فيه، هذا أيضا مكروه، فالصلاة وقبل الصلاة، حتى قبل الصلاة ما دام أنه ما صلى يكره، أو يشبك بينه، يشبك بين أصابعه، هذا أيضا كذلك مكروه، لأن هذا دليل الكسل، الإنسان ما يعمل هكذا ويشبك إلا أنه كسلان وخامل، والعبادة ينبغي تكون إيش؟ تكون في حال نشاط وفي حال يعني سرور. وكره تمطن، التمطن يعني التمغط، هذا يعني يمغط أعضاءه، يمغط ظهره ويديه ورجليه كذا، هذا أيضا إيش؟ كلها عبث، هذا كل هذه أشياء عبث في الصلاة. وكره تمطن وفتح فمه ووضع فيه شيء أو يفتح فمه، لأنه منظر كريه فتح الفم، إما يضع فيه حلاوة، يضع فيه مسواك، يضع فيه شيء، هذا مكروه أيضا، فيه هذا من مكروهات الصلاة. أين وضع؟ ولا يكره وضع شيء في يده، يعني إذا كان يعني عنده معه شيء يخشى عليه، ورقة يعني يحافظ عليها أو نقود أو نحو ذلك، ما في مانع أنه يمسكها وهو يصلي، وهو يصلي يخشى، إذا كان يخشى عليها. وكره استقبال ما يلهيه، يعني تستقبل أشياء تلهيك، إما تصوير، ومن هذا زخرفة المساجد، زخرفة المساجد مكروهة لأنها تشغل المصلين وتلهيهم عن صلاتهم، يكتبون مثلا آيات، يكتبون مثلا أحاديث، يكتبون يعني مثلا حاجات مثل كذا، هذه كلها مكروهة. أو زخرفة، يسوون زخرفة ونقوش وحاجات، كل هذه مكروهة لأنها تشغل المصلين وتلهيهم، ينبغي يكون الجدر سادة، سادة ما فيها شيء أبدا، ما يوضع فيها شيء، حتى الإنسان ما يصير أمامه شيء يشغله ويلهيه. ويكره استقبال صورة، تعطلك صورة سواء كانت فوتوغرافية أو صورة مجسمة، خليه يصلي، هذا والعياذ بالله هذا تشبه بعبادة الأصنام، شبه. ولهذا مثلا محل الطاعة ومحل كذا ما ينبغي أنه يعلق فيها صور لزعماء أو علماء أو أي أحد، ما تكون خالية من الصور، لأن الصلاة في مكان فيه التصاوير، هذا أول شيء فيه تشبه بالنصارى، كنائسهم كلها صور، صور المسيح وصور مريم وصور كذا. الأمر الثاني أن الإنسان فيه تشبه بعبدة الأوثان الذين يصلون والأصنام والأوثان أمامهم، ما ينبغي هكذا، صلي الإنسان محل فاضي خالي من هذه الأشياء أو صورة ولو صغيرة. أو استقبال نجاسة أمامه نجاسة ويمامه كذا لو كما بشرها، بس إن ذا كراهة يعني كراهة ما تبطل الصلاة لكن مكروه. أو باب مفتوح أمامك، باب مفتوح يمكن يمر معه أحد، يدخل معه أحد، يخرج معه أحد، يلهيك وينقص صلاتك، لا تستغل، أما أقفله ولا ابعد عن الباب، عن فتحة الباب. أي نعم. وكذلك ونار يعني نار مولعة يصلي الإنسان قدامها، لأن هذا تشبه بالمجوس، المجوس هم عبدة النيران يعبدون النار ويعبدون الكواكب، فلا ينبغي للمسلم في عبادته وصلاته يتشبه بهم أبدا، يصلي قدامها. ومن ذلك حتى يعني الكهرباء والقناديل والشمعدان والشيء، كل شيء فيه يعني يكره استقباله، يكره أن الواحد يستقبله، يزيله عنه، يزيله يبعد عنه ما يصير بوجهه، هذا كله على وجه الكراهة ما يتبطل الصلاة، لكنه يقول سواء كانت حطب أو قنديل أو شمع أو كهرب لأنه تشبه بالمجوس. وكره استقبال متحدث، ناس يتحدثون يتكلمون يستقبلهم يشغلونه، إذا كانوا يتكلمون ويتحدثون يهارجون يعني يشغلونه عن صلاة هذا. أو نايم كذلك النايم، لكن النايم ورد النايم، لكن عاد يمكن الحاجة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكانت عائشة تنام في قبلته، كان لكن المكان أظلم ظلام. أي نعم. أو كافر، لأن الكافر يعني وإن كان ما هو نجس نجاسة حسية وبدنية، إلا أنه نجس نجاسة معنوية نجاسة اعتقاد، فإذا كانت النجاسة مكروه استقبالها فأيضا الكافر مكروه استقباله. أين أو وجه آدمي أو كذا، أو امرأة تصلي بين يديه، امرأة تصلي ويشوفها يعني وهي قائمة وقاعدة ويشوف كذا مكروه، يعني ربما أنه ينشغل فيها وكذا، إلا إذا كان مثلا ضرورات مثل بالحرم وقت الزحمات يصير صفوف نساء وصفوف رجال ما فيه إلا كذا، يعني تزور الكراهة مع الحاجة، مع الحاجة تزور الكراهة، وينبغي يكون الحريم لهن أمكنة خاصة ولا يصير أمام الرجال، لكن إذا حصل الزحام الشديد ولا أمكن تدبيرهم وتصريفهم ما في شيء إن الإنسان يصلي ولو خلفهم. أي نعم. أو امرأة تصلي بين يديه، ورمز بعين يعني يشير بعيونه يشير بعينيه كذا كذا، هذا كذلك مكروه. وإشارة بلا حاجة يسكت أحد أو كذا، إذا كان هناك حاجة تبي تسكت لك أحد أو أحد يسألك سؤال عاجل وتشير له براسك ولا بيدك ولا كذا ما يخالف ما في شيء إذا كان هناك حاجة. وأن يصحب ما فيه صورة من فص ونحوه، يعني يصير معك يعني مثلا مثلا صورة بجيبك، تابعية، إقامة، رخصة، مثلا نقود، كان إلا إذا كان هناك حاجة يخاف عليها الإنسان إنه ينساها أو تسرق أو كذا لا بس يضعها. أو إخراج لسانه، يخرج لسانه مدن حاجة، لأن هذا مثله ومثلة مكروهة. أين وإن غلبه تثاؤب كظم ندبة، التثاؤب هذا يعني يأتي من الكسل وكذا يغلبه، ما يقدر الإنسان لازم أن يتثاؤب، فإن استطاع أنه يقفل فمه فهذا أفضل، ما استطاع يضع يده يضع منديل يضع شيء ما يخلي فمه مفتوح كذا وهو يتساءل، لا سواء بالصلاة أو في غير الصلاة. فإن لم يقدر وضع يده على فمه. وكره كون المصلي حاق يعني حاش له البول حشر، لأنه ما يتهنى في صلاته ولا يعني يستريح فيها، ولأجاء في الحديث الصحيح لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين البول أو الغاية، إذا كان إنسان محشور ما استطاع أنه يحضر قلبه ولا أنه يخشع ولا أنه يتدبر الصلاة ولا لأنه مشغول بهالذي حشر حاقنا أنا محتبسا بولا وحال دخولي بالصلاة ونحن مما يمنع كمانك كاحتباس غائط أو ريح أو رياح مثلا في مصر. وكره ابتداء الصلاة في حر وبرد وجوع وعطش مفرط أو بحضرة طعام يشتهيه فتكره صلاته لأنه يمنع الخشوع. يعني هذه الأشياء كلها الإنسان جائع يأكل قبل يعني عنده نعاس شديد ينام مثلا عنده يعني محشور من البول أو من الغائط أو من الريح يخرج هذه الأشياء ويتوضى من جديد هذا هو. فإن صلى في هذه الحال فالجمهور الصلاة صحيح جمهور أهل العلم أن الصلاة في هذه الحال صحيح. ومذهب الظاهرية وبعض كذا يرون أن الصلاة باطلة لأن الحديث يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافع أحد الأخبثين. فالحديث ظاهره قوله لا صلاة. الشارع هنا شيء اسمه حقائق عرفية وحقائق لغوية وحقائق شرعية. الشارع إذا نفى شيء معناه ينفى الحقيقة الشرعية